انا بتيجي في بالي قصة انه مثلا حد ما كانش مسلم وبيحاول ان هو يشوف القرآن ده بيقول ايه، فراح فاتح القرآن بشكل عشوائي على صفحة فراحت مجاوباله على التساؤل اللي عنده فأسلم. فشوية انا بحس ان يمكن القرآن عندنا ان انا محتاج افتحه بطريقة عشوائية وانا عندي مشكلة وهيجاوب لي على المشكلة، حاجة مباشرة، حاجة يعني فيها مصلحة، حاجة براجماتية، حاجة 1+1=2. فاللي حضرتك بتقوله مختلف عن ده، فأنا عايز أقرب التصور، عايز أبقى فاهم عشان ما أتعاملش مع القرآن بطريقة غلط. فهمت. فاهمني؟ طيب بص، هو في هنا نقطتين. النقطة الأولى إن لو فتحت القرآن عشوائي هوصل برضو. ليه بقى؟ إن القرآن ربنا قال عليه مثاني. يعني ايه مثاني؟ يعني في معاني مركزية أساسية بتتكرر. ماشي. فأنت المعنى الأساسي اللي أنت محتاجه هتلاقيه في سورة الأنعام، وهتلاقيه في سورة الرعد، وهتلاقيه في المفصل. تمام؟ جميل جدا. طيب. بس أنا أصلاً كنت داخل عشان مشكلتي، انا داخل براجماتيا زي ما انت بتقول ابحث عن مشكلتي. اللي هيسيب نفسه القرآن، القرآن هيعمل فيه حركه غريبه بقى جدا، هيضحك عليه. القرآن يعمل فيه ايه بقى؟ هيغير له همومه. حلو، دي مش همومك اصلا. ايوه فهمت. يعني انت داخل مثلا، عارف انت ما بتيجي ايه تعيط، انا بتاع دي اتكسرت، فواحد يقول لك كسرت ايه يا ابني، الموضوع اكبر من كده. ما تتكسر يا حبيبي، خد 10 غيرها اللي اتكسرت. عارف ابنك يجي زعلان عشان حاجه تافهه، فانت بتعمل له زوم اوت، فبيبدا ايه ده انا كنت تافه قوي، ايه اللي انا عملته ده. هو القران بيعمل معاك كده. جميل، حلو جدا. انا افتكر في مره كان في احد الاخوه عنده مشكله في الرزق بقاله فتره، وعمال يشتكي لي وفي كذا في كذا، فقلت له طيب ايه، تعالى بس نصلي ركعتين وبعدين نتكلم في المشكله. يعني انا بحس ان النقاش في المشاكل بعد زياده الايمان اسهل بكتير، يعني حتى تربويا يعني، من انك تتناقش قبل ما تزود ايمان. جميل، حلو قوي. ماشي. فاخ جزاه الله خيرا كان معانا، قلت له ما تصلي بينا ركعتين. فالاخ ما شاء الله ماراثوني ما شاء الله، يعني خد صلى بالاسراء وطه، او الاسراء ومريم وطه، ثلاث سور. فخلصنا طبعا ما شاء الله طول يعني. فبعد ما خلصنا فبقول الاخ يعني ايه بقى المشكله؟ اي لا ما فيش مشكله. قعد يجيب لي ايات ازاي الايات دي خدته بره مشكلته الصغيره دي ورتبت له دماغه تاني، فعارف حجمها. والافكار دي بتتبدل في لحظتها. بالظبط. يعني انت بتقرا الايه فعلا اللي هو خلاص انا كنت فاكر فانا شلت الفيشه من هنا وحطيتها هنا، بس خلاص انت الموضوع خلص. فالقران فعلا بيقدم اجابات عن اشياء انت مش عمرك ما هتفهمها من غيرها، لان انت من غيرها فهمك ضيق. فبتدخل بمشكلتك، سؤالك بقى، انا مش لاقي اجابات مشاكلي في القران، انا مش لاقي، يعني انا عندي مشاكل في الشغل وعندي مشاكل في البيت وعندي، فين الاجابات؟ القران لا يعطي، خلينا نقول بين قوسين، دائما القران لا يعطي دائما اجابات تفصيليه او مباشره. القران يعطي غالبا اجابات كليه ويعيد تصحيح، لان انت برضو عندك السنه هتجد فيها بعض الجزئيات والتفاصيل. ثم في وسيلة تانية يعني ممكن يعني نتطرق لها، اللي هي ايه؟ قضية بيسمى بالاعتبار، العبرة. يعني العبرة يعني يقول لك ايه، فاعتبروا يا أولي الأبصار، او تعبير الرؤية هو بمعنى العبور، انك انت بتنتقل. يعني مثلا قصة سيدنا موسى مع فرعون، دي قصة انتهت، كيف نعبر بأحداث هذه القصة من الماضي للواقع؟ انت كده بتعتبر، بتنقل الفوائد، لان تعبير الرؤية انت بتنقل اللي حصل في الحلم للواقع، ده دور المعبر، يقولوا اللي انت شفته في الحلم كذا هيبقى كذا في الواقع، واللي كذا في الحلم هيبقى كذا في الواقع. الاعتبار بالقصص القرآني وبأحداث القرآن هي عبارة عن الاستفادة من هذا الماضي للواقع اللي انت عايش فيه. جميل. الجسر ده عايز علم. هي دي المشكلة. هي دي المشكلة فعلا. عايز علم عشان تعرف ان الشخصيات متكرره. ما هو فرعون فيه فراعنه كتير، قارون فيه كتير، الشخصيه القارونيه في منها كتير معايا. مؤمن قال فرعون هيجي منه، هيجي مؤمن يقوم في وجه الظلم. يعني الشخصيات دي بتتكرر على مدار التاريخ. دور العالم انه بعد ما يفهم الايات دي كويس، كيف يعبر بالايات دي للواقع؟ هتكتشف هنا بقى حل مباشر لمشكلتك بالفعل.